وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها يعني يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالسريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لابد أن يقول لها أرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم معه عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وفي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الرسوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تستخدم فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان، وهذا يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي يخصم من أكامل الحساب، يخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المؤلم لا يدخل في عقود شاملة على ربا، لكن إن احتاج إلى ذلك كما في الحساب تبع المسلمين مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك، ما عندهم إلا من النوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا فعلوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها ويبدأ يكون قرض وثم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس به. أما إذا كان القرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه 10,000، نقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها أو يخصم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراسة الموضوع. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لنا الصحابي رحمه الله تعالى: وأفضل القدر سر الله تعالى بخلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق من نظر في ذلك ريعة الركبان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل السلف من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى روى علم القرع عن أنامه وهاه عن مامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن آمن بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الإمام أبو جعفر أحمد محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: أصل الكفر الله تعالى في قصد لم يبلع على ذاك لكم مرا ولا مرسل وتعمق وفي ذلك بيعة الخلان كل مجرما وضجر الطغيان حذر المنع من ذلك وفرا وسوده فإن الله تعالى ظالما ربع أماله وجهة معنامه قال فيه شبه لا يسأل عما يسعوه يسألون فمن لا أمر عنه فقد رجح من الساعة ومرجح من كتابه كان من الثالثين. الحمد لله. وبعد فهذه من كلام العلامة رحمه الله تعالى لا القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال هذا لم يطلع على ذلك بل مقرب ولا بيوم. واذا كان ملائكه الله المقربون لم يطلع على القدر جاوز التفصيل، وكذلك الانبياء المرسلون لم يتصفوا العباد لم يطلع على ذلك على وجه التفصيل، فان تعمق ونظر في ذريعه كذريعه للخلاف وذريعه الخلاف يعني وسيله وسائل سلب التوفيق، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بحث عن أمره فيه. إذا كان التصور لم يقل له على ذلك ولا يطلع عليه فإذا الباب مغلق فإذا لا تحاول كشف القدر. معنى كشف القدر ما ذكروا في جمل بأن لم يحفظ من حلم مما كثير استقبل الله جل وعلا من الأشياء نارا الليل والقدر في الحقيقة وسهولة لما على ذلك لما قدر ولما قدر هذا وما وفق هذا وما قدر ذلك وما حصل كيف وكيف، فإن الله سبحانه ووحى من قدر عن العالمين ومع ذلك معهم عن فضله على ذلك لما تعتق من الأرض. فإذا تبين ذلك فإيمان بقدر الله جل وعلا إيمان بما يجعل النفوس من تفصيل ما يجب عليها أن نؤمن به، ثم إيمان وحكم الإيمان أن كل شيء أنه بتقدير الله وعده، يعني أن نرى كان الإيمان الإيمان بالخير والشر، يعني أن نؤمن بأن ما قدر وأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا، يعني لا بعد الحجاج في الإبتداء دون تقدير من الله وإذن هذا الشيء وخلص لله جل وعلا جل من أعمها وكذا وقراء وراء فنحن لا يعلم شيء إلا بإذن الله بإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما جاء طاعة البصير ومعصية العرض إلى ذلك عموم مشيئة الله جل وعلا وأن مشيئة العرض لا تحل بإحاد الأشياء بل لأن مشيئة الله جل وعلا من ذلك هو التفصيل يكون ذلك من ألم الواحد لأن علم الدليل الذي يجب على الإيقان به. يدخل القدر بحث طويل وقد يحتاج أمر ضبطه إلى مجالس زيادة والظروف تنوعة، ولعلي أرتب لك المسائل فيها مزيد تفصيل أما تبقى ذكر لك في ظروف ثلاثة من الوقت وسطور الوقت في لحظة مزيد العلم أنا تبقى أنا أقول المثل هذا الآن في كان وقد ولا وقد في اللغة من أنا كان في شيء اللي هنا على وجه من ما كان في شيء اللي يكون على وجه من ما قد تركض أو تقول هكذا الأمر كذا وكذا إذا أردت أن يكون الأمر على هذا النواحي إذا لم الخلق في تعديل معنى الرغوة يدخل فيه بفعل يدخل فيه إلهي المليك ويدخل فيه مهم ويدخل فيه سيط لحكمة لحقي مقصة أما إليه سيط يمنع أربعة أشياء يمنع العلم التعب والكبس السبق فأمين الله جل وعلا وهو مضحك ونور قلق الجوارك لهذا عرفة الكبس أعلم لأن الكبس وعين الله لحي القبر روحها وكبسه لا يضحكه وعين المحلقه بما خلقه وقلق جل وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان للقدر الأربعة وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء شيء وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خطأ لهذا الأمر تنوع معنى القضاء ثلاثة المعاني الأول ما جاء في القضاء أن القضاء يكون بمعنى إنهاء كما قال سبحانه بمعنى أثار وقال لما قضينا إلى الأول ويكون القضاء بمعنى الوحي وقال إلى عدي إلى إلى عدي إلى قضينا إلى قضى إلى يقول إنها الحظ بالوحي كما قال يا وعلا فإن كما قال جل وعلا قضينا إلى من قضى إلى فلوجنا في الأرض مرجع يعني وحي إلى بالإقرار عنها وقضعنا وقائم جواب قضينا إلى الأرض من دار على مقروع مقرين وقضينا لي أن أحنا لي أن حينا إليه لا حظ الوحي ثالث فهذا معاكر في القرآن يعني القضاء من القضاء يكون بمعنى القضاء يكون القضاء بمعنى القضاء فقال جل وعلا فقضى عنا ثلاث سنوات في يومين يعني قتلك وقتل القوة وما يقلوك فقلينا فإن القضاء الذي المؤمن فنادل مع عمره أنه من منه قال إن هنا يقول لي ولهذا معنى قال جاء من أهل العلم إن الله وقد في معنى واحد إن الله وقد في معنى واحد أي أن له أن معنى قضاء لا يأخذ معنى قصرات ولا قصر غيرها تحت هذا جمع أهل العلم من الرسول في سنة دولة الدين ومن أهل معنى هذا الكفر أي أن الذي يأخذ نفس العلم أكثر أو القضاء وأن أهل العلم معنى أن القدر أهل من القضاء فالقضاء قد يكون والله قد أباء قال قد تحلى هو قد لا وقع لأن القضاء كما أعيناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء إنهاء الشيء إنهاء الخلق إلى آخره والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء قضي قضي الأمر الذي فيه كالتبتيان يعني انتهى فاقضي ما أنت خاف يعني احكم بما شئت وانهي الامر على اي وجه شئت فاذا يكون القضاء هو انهاء القدر وهذا يتبين لان مراتب القدر الاربعه التي سياتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبه العلم والفهم ومنها مرتبه عمه العلم والفهم القدر ولهذا اذا نظر الوقوع المدح من جهه العموم القلب والموم فيها فإنه حين يكون قضاء يكون قضاء من على أجل وعلى هذا الشيء وقضاء جل وعلا أمر على هذا وقضاء على هذا ولهذا نظر النظر في القضاء إذا قضى وقدر معنى واحد فسألت أخي ليس قضى وقدر معنى واحد وإنما قضى سبوره من القدر فلا قضى فقضى وإنها سميت قضى قضى هو المؤسس فإن الذي قد ويكون قضى في هذا هو قضى وقدر بينهم قضى أين قضى عن قضى فقد كانت وقضى على كف وقضى هي تعدد الآن من أهل المعارض بعد وصفات من بيئة وأنا القضى قضى على الحياة نبي يقول الله خلقها وعاد الشيء ومن فيه أبوه لهذا على صحيح أن قضى بها عن عهد قضى كان ينفع معهم الأقصر فقد فعلا في قال ابن الزام دائما يا جماعة قد سمع شيئا فريد ذاك طبعا أما قرأت شيء وقبع راح أما مطلع كان سبب قال أخذ انتراحة قبل أخذها يعني تتخذ مرة الأخذ في الله أنا أنا وفي الله أحسن في الله أحسن بشيء عين ملي وسبحانه تعالى المؤسسة فهي له فأنا أقام معه أو أرح أن يبيعه على أول قد الآن وثمين وثمين على الشيء كبيرة أن نتعامل في السنعين وفي الله فإن الحياة تقصى مؤخرة يعني أخذها هو رب الإحسان فكاري حجر ومسلم قد الله لا أقام هي الحسنة وقصيرة تقصورها وقوض الصالح عليها لكي مرضى الكلب فقط ومجرد الله فيقول أنا تتابع مشيئة الله جل وعلا فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله فإنها حكمة الله فإنها بصوحة وواعد الله جل وعلا الله شاء الله فمعنى الأولاد يوعى إلى صلى الله عليه وسلم محمود لكن عموم خلق الله الأشياء بضابط وقيد العموم هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال كل شيء تقدره تقديرا لا يعني الله لا يعني الله يدعو على عمرها على أساس يدعوها أخف فلان عليها فإن مثلا يتابع عقل أخوة فالموتنا وخلقت مثالي يعني خلقت ما عنده مع المعدد أو لما بلدي ما في أهل الله بذر يتبعي أخوها وأن تتبع ونتبع على ويلا ما أخذنا لا تعال الله أخف عنهم الله أخوالي عمله ما أعرف أنك تفضل قرونك مجدد عمي على أكثر المأغوات هلا أبو حين أنت معك وتكتب وتغلط. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا فما اقتضى العدل في المخلوق جعله لله وما اقتضى الظلم في المخلوق جعله لله خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي والكفر الكافر جعل ذلك ظلما لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله لأن تعريف العدل والظلم في النصوص بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشاء الكفر لأن الإرادة عندهم قسم واحد لم يرد المعصية فجعلوه لم يشاء المعصية لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشاء الكبيرة والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية الإرادة الكونية هي المشيئة وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المثل في التحسين والتقبيح فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله و تقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا وذلك لأن العقل عندهم أصل فقالوا العقل يعمل في أفعال الله فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني والتكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا وهو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان فتصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه أو قماله فذا طغى وجاوز حده، حده أن يتعدى من المغرب لا لم يتعدى من أليم من المغرب الممثلين الذي يقل يقوم أي المثلين لله حرب الشعب والألوان حرم قد فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد. فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك، لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض المخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز، لأن فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق، فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قريبا. إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترف لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويخيف ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن أناسا كثيرا ضلوا بسبب فهموا لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين. أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر الذي ذكرنا لك. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية

لأنه شاعد عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب. كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. فمن استعمل الحديث في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب في القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء الحديث. نغفر نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده، وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟ شو الخامسة؟ تفسير الكشف. آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكشف عند الناس، ونجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. سنقول المسألة في تفسير الكشف. لفظ الكشف جاء في القرآن في حكمة عالية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا، جاء مذهب أهل السنة والجماعة لإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه: لها ما كسبت، يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال: ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسبت. فدل على أن الكسب هو العمل. والناس، يعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، من المعتزلة ومن شابههم. قالوا إن معنى الكسب

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذا. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبد يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له